بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الخير كل الخير في الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، والشر إنما يكمن في الجهل بدين الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ما عصي إلا بالجهل، لأن العبد يقع في المعصية عندما يجهل الأحكام الشرعية أو يجهل قدرة الله عز وجل عليه، فإما أن يكون جاهلا بالحكم، وإما أن يكون جاهلا بقدرة الله سبحانه، مما يبعث فيه ضعفا في الإيمان بالله واليوم الآخر، فيجعل له جرأة على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الجهل كله شر، وكان مفتاح كل شر. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخير إنما يكمن في الفقه بدين الله سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أنه ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحث على طلب العلم الشريف النافع، والتعرف على ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب وسنة، ومعرفة الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بداية العلم العمل، لأن بداية العمل العلم، فإن لم يكن عند العبد علما فإنه لن يعمل، وإن كان يريد العمل فإنه لا يستطيعه لعدم معرفته بهذا العمل. ولذلك قدم الله سبحانه وتعالى العلم على العمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقديم العلم على العمل. ثم استدل بهذه الآية. فالعلم هو المفتاح لكل عمل، سواء كان ذلك من الخير أو من الشر، لأن العمل لكي يوجد لا بد فيه من علم وقوة وإرادة، فإن تخلى شرط عن الثلاثة فإنه لا يخرج العمل إلى حيز التنفيذ. على رأس ذلك العلم، والعلم هنا نقصد به العلم الشريف النافع المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فبين ابن القيم أن العلم قال الله قال رسوله، ثم بعد ذلك فهم السلف الصالح رضي الله عنهم لما أنزل الله عز وجل من كتاب ولما أودع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من سنة. ولقد مدح الله سبحانه وتعالى العلماء، فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية شاهدا على أعظم قضية في الوجود، وهي قضية توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم ثنى بالملائكة شهودا، ثم ثلث بأهل العلم شهودا على أعظم قضية. قال العلماء: وفي ذلك تعديل للعلماء، إذ أن الشهادة لا تقبل من عدل، فدل على عدالة العلماء. والعلماء الذين نقصدهم هم العلماء الربانيين الذين استقوا علمهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سلكوا المسلك إلى الله عز وجل غير ضالين ولا مضلين، لا يلوون أعناق النصوص لتوافق ما هم عليه من الباطل أو ما عليه ولاتهم وحكامهم وسلاطينهم من الباطل، فإن هؤلاء ليسوا من أهل العلم، لأن العلم الصحيح النافع هو الذي يورث الخشية في قلوب العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، فكلما ازداد العبد بالله علما ازداد لله خشية. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطب الناس فقال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية. إنما العبد يكون أشد الناس لله خشية إذا كان أشد للناس إذا كان أشد الناس بالله علما، فإذا علم الله سبحانه وتعالى وعلم ما عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يورث ذلك خشية في قلبه. أما إذا رأيت من يتجرأ على دين الله عز وجل ويتجرأ على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى سنته، ثم يلوي أعناق النصوص لتوافق باطله، فإن ذلك ليس من أهل العلم. وإن حفظ القرآن والكتب الستة وأحكام الشريعة كلها لا يكون من أهل العلم. وإن تقلد أعلى المناصب في دولة الإسلام فإنه لا يكون من أهل العلم، لأن هذا العلم لم يورث خشية في قلبه، فدل على أنه علم غير صحيح وغير نافع. قيل للإمام سهل ابن عبد الله التستري: يا عالم، فقال: إنما العالم الذي يخشى الله، إنما العالم الذي يخشى الله ويتقي الله سبحانه وتعالى ويسير على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينطق بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، فهذا هو الذي يسمى بالعالم. أما غيره فمتعالم يدعي العلم، وهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع ما حصلوا من العلوم لكنها كانت في حقهم علوما تخدم باطلهم، لا تخدم الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تخدم دين الله عز وجل، ولا تخدم منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علوما نفرت الناس عن دين الله عز وجل، وعلوما جرأت الناس على معصية الله سبحانه، وجعلت الناس إنما يستسيغون معصية الله سبحانه وتعالى من تسهيل المعصية ومحاربة الطاعة والفضيلة وإشاعة الرذيلة، وكل ذلك تحت مسمى أن ذلك من تسهيل الدين أو من تيسيره أو من سماحته أو من تطويع الدين لموافقة العصر، وغير ذلك من الكلمات السمجة الباردة التي أرادوا بها تحريف دين الله عز وجل. ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالله سبحانه وتعالى بين أنه حفظ هذا الدين، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، مهما جيش المنافقون جيوشهم، ومهما كانوا عضدا للكافرين في مشارق الأرض ومغاربها، فإنهم لن يستطيعوا إطفاء نور الله عز وجل، لا تحريف ولا تصحيف لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تبديل لما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب ومن سنة. وإنما يبقى هذا العلم ما أبقى الله عز وجل له رجالا يدافعون عنه وينافحون عنه ويخلصونه من الشوائب التي يحاول أعداء الإسلام في كل زمان أن يلوثوا هذا الدين بشوائبهم. فإن الله عز وجل قيض رجالا هم رجال الله سبحانه وتعالى، لا يخافون في الله لومة لائم، يحفظ الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنهم أشد الناس لله خشية، ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة هؤلاء العلماء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك في مثل العالم وفي رتبته: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فضل العالم على العابد، يعني العابد الذي ليس له علم، أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إذا ظهر القمر فإنه لا يكون للنجوم أثر، لأنه يملأ الدنيا ضياء ونورا، وأن هذه الكواكب إنما تستحي أن تظهر مع ضوء القمر. وكذلك العالم فضله على الدنيا كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا يدل على فضل العالم عند الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على فضل العالم عند الله سبحانه. بل رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة العالم إلى مرتبة النبوة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. فبين أن الفرق بين العالم وبين غيره، أو فضل العالم على المتعلم، إنما هو كفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه. وهذا رفع لدرجة أهل العلم، بل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل سمواته وأرضه، حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يصلي على العلماء الذين يعلمون الناس الخير، وصلاته سبحانه وتعالى رحمة لهم، أن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. ثم يقول: حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. حتى الحشرات والحيوانات والأسماك في البحار إنما تصلي، أي تدعو لمعلم الناس الخير. فالصلاة هنا يعني الدعاء. إنما تدعو لمعلم الناس الخير، لأن معلم الناس الخير هم الذين يشيعون النفع في الحياة الدنيا، يشيعون البركة والنماء، لأن العلم إن العلم النافع إنما يؤدي إلى العمل الصالح. وإذا أشيع العمل الصالح في ربوع البلاد فإن ذلك عباد الله بشرى وتيمن بهذا الرخاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى مرتبا على الإيمان بالله واليوم الآخر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. إن المعصية عباد الله سبب القحط وسبب الجد وسبب الغلاء وسبب الفقر، إنما هي معصية الله سبحانه. فإذا أشيعت الطاعة فإنه يذهب الغلاء، فإنه يذهب الغلاء ويذهب الوباء، وكذلك يذهب الفقر، وإنما يحل الرخاء في ربوع المعمورة كلها، يحل الرخاء في ربوع المعمورة كلها بسبب طاعة الله سبحانه. ولذلك وجدنا أن هذه الحشرات والأسماك والحيوانات التي تنتفع من هذا الرخاء إنما تصلي على معلم الناس الخير، أي تدعو لمعلم الناس الخير. وهذا عباد الله ما جعل هذا الأمر عباد الله من الصحابة رضي الله عنهم في دعوة الناس إلى تعلم هذا العلم الشريف النافع، ليكون لهم ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن العلم النافع إنما يقود العبد إلى العمل الصالح، ويقوده إلى خشية الله عز وجل، ويدفعه إلى الإسراع إلى طاعة الله عز وجل، ويسير به في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعله من الساعين إلى فسيح الجنان، إنما يكون ذلك بالعلم النافع. قال معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والصبر على البأساء والضراء. به يرفع الله أقواما فيجعلهم في الخير سادة قادة، هداة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم. به يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات العلا، والتفكير فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام. به يعبد الله عز وجل، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. إن هذه الكلمات من معاذ رضي الله عنه في فضل العلم تدل أولا على فضل العلم، وعلى أن فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ثم تدل على حرص الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى تعلم هذا العلم الشريف النافع، وتدل كذلك على أن النجاة إنما تكون بعلم، وأن الجهل سبب الهلاك. فيقول معاذ: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية، أي أنه من تعلم العلم الصحيح النافع فإنه يورث خشية من الله عز وجل في قلبه، فإن في تعلمه خشية، ومدارسته تسبيح، ومدارسة هذا العلم تسبيح، تسبيح لله عز وجل. إن تسبيح الله عز وجل هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب. والعالم أو المتعلم إذا تعلم العلم فإنه يقدس ربه ويسبح ربه، لأنه ينزه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب، وذلك بما تعلمه من هذا العلم الشريف النافع، فإنه يتعلم صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل وأفعال الله سبحانه وتعالى، فينزه ربه عن مشابهة المخلوقين، وينزه ربه عن كل ما فيه صفة نقص أو عيب لله سبحانه وتعالى، ويصف ربه بالكمال والجلال، ويعرف قدر ربه سبحانه وتعالى، فيورث ذلك الخشية في قلبه فيدفعه إلى العمل الصالح. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. تعلموا العلم، فإن في تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد. أي البحث عن العلم جهاد، أي انتقالك إلى المعلم وجلوسك بين يديه، وانتظارك وصبرك على معلمك حتى تتعلم هذا العلم، إنما هو جهاد في سبيل الله، لأنه أولا جهاد للنفس، وجهاد للشيطان، وجهاد لأهل النفاق، وجهاد لأهل النفاق، لأن أهل النفاق يريدون أن يشيع الجهل، وأن يقع الناس في المعصية، وأن ينحرفوا عن دين الله عز وجل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فإنهم يريدون منكم أن تكونوا كفارا مثلهم. فإذا سعى العبد لتعلم العلم الشريف النافع، وضعوا العراقيل، وسبوا أهل العلم، وحقروا من شأنهم، واتهموا هذا العلم بالرجعية والدونية والأصولية والإرهاب وغير ذلك، حتى ينصرف الناس عن طلب العلم الشريف النافع الصحيح المورث للخشية في القلوب والدافع إلى العمل الصالح. ثم زينوا للناس أعمالهم بهذه الترهات وهذه الحكايات التي يحكونها والتي ليس لها أصل، وفيها انحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، تحت مسميات عدة: التنوير أو التنوير، أو تعديل الخطاب الديني، أو غير ذلك مما يقولونه. الخطاب الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، هذا هو خطابنا إلى أنفسنا أولا، وخطابنا إلى الناس جميعا. لن نعدل عن هذا الخطاب، ولن نرى بديلا عن هذا الخطاب. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا خير الخطاب، كلام الله عز وجل ملك الكلام، لأن الله عز وجل هو الملك، وكلامه ملك الكلام، وليس بعد كلام الله عز وجل كلام، ولا بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا قولا ولا فعلا ولا حكما، وإنما عليكم أن تنصاعوا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعليمه من لا يعلمه صدقة، أي أنك تتصدق بذلك على من تعلمه، ويكون لك بمثابة الصدقة لك في حياتك وبعد مماتك، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها: علم ينتفع به، أن يترك علما ينتفع به، سواء انتفع به في حياته أو بعد مماته، فإن ذلك يذكر له في صحيفته. وأن هذا عباد الله، طالما أن الناس الذين تعلموا هذا العلم يقومون بعمل صالح بناء عليه، فإنه يكتب لمن علم هذا الخير. فتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، أي بذل ذلك لأهل العلم المتعلمين الذين يتعلمون ليعملوا بهذا العلم الصحيح النافع، وبذله لأهله قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهو الأنيس في الوحدة، أي العلم أنيس لك في وحدتك. فإن ابن تيمية رحمه الله عندما أدخلوه السجن فأغلقوا الباب، قال: وضرب بينهم بسور له باب. ثم قال عندما دخل إلى زنزانته: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، حيثما ذهبت فهما معي، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. أشار رحمه الله إلى أن جنته وبستانه في صدره، أي العلم الشريف النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا العلم في صدره، فإذا سجنوه فإن سجنه خلوة، يعني مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد شهد الزمان بأن شيخ الإسلام كتب في زنزانته كل المؤلفات العظيمة التي ورثها بعد ذلك علما نافعا حتى مات في محبسه رحمه الله. ألف مؤلفات عظيمة بلغت مئات المجلدات كتبها وهو في زنزانته، ليس عنده مرجع واحد يرجع إليه، وإنما كان ذلك في صدره من معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب ابن القيم رحمه الله كتاب زاد المعاد في سيرة خير العباد، وهو كتاب ضخم كتبه بغير مرجع واحد، وهو سائر إلى حج بيت الله الحرام جالس على بعيره، فدون هذا الكتاب النافع وهو من أفضل الكتب. ولا تخلو مكتبة من المكتبات في البيوت ولا في غيرها في الأمصار والبلاد من هذا الكتاب القيم. وكتب الإمام السرخسي وهو من أتباع أبي حنيفة رحمه الله، كتب كتاب المبسوط وهو أوسع الكتب في مذهب الحنفية، أوسع الكتب في الفروع، كتبه وهو محبوس في جب في بئر، كتب هذا الكتاب ويقول هذا آخر كتاب كذا كتبته وأنا في حبسي في جب كذا وكذا. وهذا يدل على أن العلم يكون أنيس لك في وحدتك، وأن الخلوة مع الجهل خلوة مع الشيطان، والخلوة مع الجهل خلوة مع الشيطان، والخلوة مع العلم خلوة مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان العبد عالما ثم خلا خلوة فإنه يكون مع الله عز وجل، وأما إذا كان جاهلا فخلا خلوة فإنه يكون مع الشيطان، يزين له حتى يوبقه في النيران، حتى يوبقه في النيران ولو كان من أعبد العباد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكى لنا راهبا كان في صومعة، والرهبان هم عباد وليس علماء، الأحبار عند اليهود والنصارى هم العلماء، والرهبان عباد مع قلة علم أو مع عدم علم، وإنما يتقوقعون في الصوامع يدعون أنهم يتعبدون وينقطعون عن الناس. حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من كان قبلنا أن راهبا كان في صومعة، فأراد ثلاثة من الرجال أن يودعوا أختهم عند رجل أمانة حتى يرجعوا من الجهاد، فلم يجدوا أعف من هذا الراهب فأودعوا أختهم عنده فجعلها في صومعة مجاورة، فأتاه الشيطان فأخذ يسول له أن كان يصنع الطعام له ويضعه أمام بابه ثم يغلق الباب وهي تخرج تأخذ طعامها ثم تأكله، فقال لو أنه رآها أحد أو وقع بها شيء أو كذا أو كذا لو وضعت الطعام أمام بابها، فما زال يستدرجه الشيطان حتى أدخله إلى حجرتها ثم أوقعه فزنى بها ثم أنجبت من هذا الزنا، ثم قال أنها تدل عليك إذا عاد إخوتها فقتلها وقتل طفلها، فلما عادوا قال ماتت ودفنتها ودلهم على قبرها، فأتاهم الشيطان في صورة تاجر فقال إنما فعل كذا وكذا، فنبشوا القبر فوجدوا المرأة وبجوارها الوليد فأخذوه فصلبوه، فأتاه الشيطان فقال اكفر وأنا أحلك من قيدك، فأنزل الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. فكيف استدرج الشيطان هذا العابد في خلوته؟ لأنه ليس عنده شيء من العلم ولا بمسائل ذلك الشياطين التي يسلكونه، ولا بالحدود التي ينبغي ألا يتخطاها ولا يتعداها. وهل واردة في وحي منزل على الرسل عبر الزمان كله؟ فإن الله عز وجل ما ترك أمه إلا وبعث فيها رسول. فالأمر عباد الله يبين أن الخلوة مع العلم إنما هي بستان في صدر العبد، وهي خلوة مع الله عز وجل. قال: وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين. الدليل على الدين هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس ثمة أدلة أخرى على الدين، وهذا هو الذي نسميه العلم. ولا بد لكل إنسان أن يكون عنده دليل على كل قول يقوله وعلى كل عمل يعمله. إذا نسب ذلك إلى الدين فإنه ينبغي أن يأتي عليه بالأدلة الشرعية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن قوله غير مقبول. فانظر إلى هذا، العلم هو الدليل على الدين، وكان السلف يطلبون الدليل على كل شيء. فإن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله، وكان من أكابر التابعين، قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الكوكب الذي سقط في الليل البارحة. فقلت أنا: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على هذا؟ ما الدليل على أنك ترتقي من اللدغ؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: قال: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الحديث: وفيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فانظر إلى سعيد يطلب من حسين بن عبد الرحمن، قال: لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على هذا؟ ما حملك على الرقية؟ ما دليلك على أن الرقية علاج أو أن هذا الأمر ثابت؟ فقال: حديث حدثناه الشعبي. فأتى له بالدليل. وهذا يدل على أن كل من يقول قولا في دين الله عز وجل لا بد أن يكون عنده دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على الدين به يبلغ العبد منازل الأبرار، به يرفع الله أقواما فيجعلهم في الخير سادة قادة، هداة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم. إذا ما تعلم العبد العلم سار قائدا وإماما، ويتبعه الناس مهما كان هذا الرجل. فانظر عبد الله إلى هؤلاء العلماء الأجلاء. فإن الإمام الشافعي رحمه الله كان فقيرا، وأمه كانت تجمع له الدريهمات القليلة لكي يتعلم هذا العلم، ثم كان بعد ذلك شمسا أنارت الدنيا وسطعت عليها بهذه العلوم النافعة، وصار الناس له أتباعا في مشارق الأرض ومغاربها. وانظر إلى محمد بن الحسن، فإنه كان فقيرا يتيما، كان يعمل بدريهمات ليطعم إخوته الصغار، وكان تلميذا لأبي حنيفة. فلما تعلم العلم الشريف النافع كان جليس هارون الرشيد، وكان هارون يحب أن يجالس محمد بن الحسن، وصار قاضي الكوفة، وصار علما من الأعلام الكبار، وهذا أحمد بن حنبل رحمه الله نشأ يتيما فقيرا، وكان لا يجد قوت يومه، فلما تعلم العلم صار علما، بل صار إمام أهل السنة والجماعة، معروف في كل عصر بعد عصره، وسيخلد ذكره لما ثبت في دين الله سبحانه وتعالى. تعالى ونافح ودافع وتحمل العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى وتحمل العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن عمر رضي الله عنه لقي أميرا من أمرائه في الحج وهو يسمى عامل من عماله، فقال: أنت في الحج من وليت على الناس؟ من تركت يعني نائبا عنك على الناس إماما وأميرا؟ فقال: وليت عليهم مولا لهم، يعني ليس من الأسياد والأحرار وإنما كان عبدا فأعتق. قال: أتولي على الناس مولا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويحط به آخرين، إن هذا القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويحط به آخرين. فانظر إلى هذه المنزلة، رجل ليس من أشراف الناس ولا من أسيادهم، يصير عليهم واليا ويصير يتصرف في أمورهم لأنه أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن سلمة رضي الله عنه كان طفلا صغيرا، كان ابن 7 أو 8 سنوات، وكان يؤم قومه في الصلاة وذلك أن قومه بني سلمة قبل أن يسلموا كانوا يذهبون إلى بئر يملؤون الماء، وكان الصحابة يذهبون إلى نفس البئر وكانوا يقرؤون القرآن، فكان يجلس إليهم ويحفظ مما يقولون من كتاب الله قبل أن يسلم أبواه. فلما أسلم أبواه كان عنده من الحفظ الكثير، فلما أرادوا أن يصلي بهم أحد لم يجدوا إلا عمر، فصلى بهم وهو حديث السن قال: وكان عنده عباءة وكانت مقطوعة من الخلف، فكان إذا سجد ظهر جزء من استه يعني من دبره، فقالت امرأة: واروا عنا سوءة إمامكم. فاشتروا لي عباءة يمانية فما فرحت بشيء، أو قميصا يمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا القميص. كان طفلا صغيرا لكنه كان يؤم قومه لأنه كان أعلمهم بكتاب الله. الوليد بن عبد الملك ومعه أولاده، وكان الأسود عالما من كبار العلماء، فأتاه وهو يطوف فحدثه، فجاءه من قبل وجهه يسأل في مسألة. وكان العلماء لا يحبون مجالسة الملوك والسلاطين ويخشون من الفتنة، فاستدار إلى وجهه فأعطاه قفاه. فقال: اسأل. فسأل من وراء قفاه. الوليد أمير المؤمنين وحاكم المسلمين وحاكم أعظم دولة في الإسلام، يسأل الأسود من وراء قفاه فأجابه، فقال لبنيه: قوموا فتعلموا العلم حتى لا نذل إلى هذا الأسود مرة ثانية، عباد الله. المأمون خليفة المسلمين في دولة بني العباس كان قد أتى لابنيه بمعلم يعلمهم القرآن ويؤدبهم بالآداب الإسلامية، فكان يتصارعان على من يحمل حمل هذا المعلم، يحمل نعل هذا المعلم، حذاء هذا المعلم. فلما علم أمير المؤمنين دعا هذا العالم فقال له: من أفضل الناس؟ قال أمير المؤمنين: قال: لا، بل من يتصارع أبناء أمير المؤمنين على حمل نعله، به يرفع الله عز وجل أقواما فيجعلهم في الخير سادة قادة، هداة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم، به يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، والتفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، به يعبد الله عز وجل، أي بالعلم يعبد الله عز وجل، وبه يوحد وبه يمجد وبه يعرف الحلال والحرام وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فهو إمام للعمل يدعو العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أي ينبغي أن يكون العالم عاملا بعلمه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيقول ربنا سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه، لكنه تعلم العلم وعلمه رئاء الناس ولم يكن عاملا به، فيدعوه الله سبحانه وتعالى فيقول: أنعمت عليك بنعمة كذا وكذا، فما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقول: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل، أي ليس لك عندنا شيء. ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلموا عباد الله أن الخير كل الخير في الفقه بدين الله عز وجل، والشر كله يكمن في الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. وقال أبو الدرداء: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم. وإنما كانوا أتباع كل ناعق لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم. فهذا عباد الله، هذا عباد الله فيه بيان أن هذا العلم الشريف النافع إنما هو خروج من حد الحيوانية إلى حد البشرية، إلى حد الإنسانية. فالعبد لا يكون إنسانا حقيقيا إلا إذا تعلم هذه العلوم النافعة، هذه العلوم الشريفة. والعلم عباد الله لا يولد الإنسان به، وإنما يأتي بالتعلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يرفع، رفعه موت رواته، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا. فالأمر عباد الله يحتاج إلى طلب العلم وإلى معرفة فضل هؤلاء العلماء المعلمين للناس الخير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطورة كتم العلم، فقال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك مسؤولية في بلاغ العلم عن كل من تعلم شيئا ولو يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. أي أنه من حفظ كتاب الله عز وجل حفظ آية من كتاب الله عز وجل وعلمها ينبغي عليه أن يبلغ هذه الآية حتى يتفشى العلم في أرجاء المعمورة كلها في ربوع الدنيا كلها حتى تعرف هو أولا على إسلامه ثم يعرف الناس على الإسلام عساهم يدخلون في دين الله عز وجل عساهم يخرجون من الضلالة إلى الهدى عساهم أن يستنيروا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عساه أن يقلل الفساد ويكثر الصلاح عساه أن يمحو الله سبحانه وتعالى به الباطل ويحق الحق بكلماته سبحانه وتعالى عساه يقطع الله عز وجل به دابر المجرمين والمنافقين والكافرين عساه أن يجعل الله سبحانه وتعالى علم هذا الدين منارة للناس في مشارق الأرض ومغاربها. إن هذا الأمر عباد الله جد خطير ينبغي ونحن في عصور الفتنة ويتكلم الناس بكل لسان محاربين دين الله عز وجل سواء كان ذلك من داخل البلاد أو من خارجها من أعداء الإسلام أو من جهل أبنائه فإن ذلك يحتاج إلى معرفة بدين الله سبحانه وتعالى حتى يصحح الناس المفاهيم الفاسدة التي هم عليها ويسيرون على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلوون على شيء حتى يلقوه على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليزادن أقوام من أمتي من على الحوض فأقول أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول ألا سحقا ألا سحقا أي ألا بعدا ألا بعدا إن التبديل والتغيير إنما نشأ من الجهل بدين الله عز وجل أو من الجهل بالله سبحانه وتعالى والناس عباد الله في الجهل مراتب فإن العبد قد يكون جاهلا جهلا بسيطا وقد يكون جاهلا جهلا مركبا قال بعض السلف الناس أربعة يعني في الجهل الناس أربعة عالم رجل قال الناس أربعة رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذلك عالم فاسألوه ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذلك ناس فذكروه ورجل يجهل ويجهل أن ورجل يجهل ويعلم أنه يجهل فذلك جاهل فعلموه ورجل يجهل ويجهل أنه يجهل فذلك أحمق فامقتوه إن الجهل المركب الذي يعيشه كثير من الناس يظنون أنهم على علم بدين الله عز وجل إذا حدثته في مسألة أظهر لك وكأنه أكبر الفقهاء والعلماء وأتى بكلام لا يعرف معناه ولا يعرف من أين أتى به ويتحدث بحديث بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعارض الآيات والأحاديث بكلام الناس بل بما ورثه عن الأسلاف والأجداد بما ليس عليه دليل من كتاب أو سنة ويدعي أنه عالم فذاك جاهل مركب لأنه أولا يجهل الدين ثانيا يجهل أنه يجهل فيغلق على نفسه أبواب العلم والتعلم لأنه لا يسعى إلى طلب العلم إلا إذا علم أنه جاهل وكان بعض السلف يقول كلما تعلمت مسألة ازددت علما بجهلي كلما تعلمت مسألة ازددت علما بجهلي لأن الإنسان كلما تعلم علم أنه قبل أن يتعلم هذه المسألة كان جاهلا بها وعلى ذلك يتعلم الإنسان حتى يموت فعلى الإنسان علينا عباد الله في زمن الفتنة هذا وهو الآكد أن نتعلم العلوم الشريفة النافعة أن نزاحم العلماء بالركب فإن ذلك عباد الله ما تندم عليه معاذ بن جبل رضي الله عند موته فإنه لما جاءته المنية بكى فظنوا أنه يبكي جزعا من الموت فقالوا لا عليك قال إنما أبكي مجالسة العلماء بالركب أو مزاحمة العلماء بالركب، إنما أبكي مزاحمة العلماء بالركب. فهذا ما أبكاه عند موته أنه لن يجلس إلى العلماء وكان إمامهم، فإنه يحشر أمام العلماء برمية حجر. إن معاذا كان أمة وحده، مات وهو ابن 36 سنة، وكان أعلم الناس بالفرائض يعني بالمواريث رضي الله عنه. فهذا الأمر عباد الله، هذا الأمر يدل على أن العبد إنما يكون إماما في الخير إذا ما تعلم هذا العلم الشريف النافع، إذا ما تعلم هذا العلم الشريف النافع. فإن الإمام النووي رحمه الله ملأ الدنيا علما ومات وهو ابن 46 سنة، أي أنه كان في ريعان الشباب، كان في ريعان شبابي حينما توفي، ولكن كتب عباد الله كتبا عظيمة جدا، وورث علما نافعا كثيرا. كان يحضر في اليوم 13 جلسة من جلسات العلم في فنون العلم كله. اشترى يوما سمكة ليأكلها، فطاف بها على الدروس 3 أيام لا يجد وقتا لطهيها حتى أنتنت ورماها. باع سقف بيته ليتعلم هذا، لينفق على نفسه ليتعلم هذا العلم الشريف النافع. إنما كان حرصهم على ذلك لمعرفتهم أن النجاة في الدنيا والآخرة إنما تكون بتعلم كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إذا أردتم ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه هذا العلم. إن أردتم أن ترثوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بطلب هذا العلم. فإن أبا هريرة رضي الله عنه أتى إلى السوق فقال: يا أيها الناس، أنتم هاهنا تتبايعون وتتصايحون، وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد. فأتوا إلى المسجد سراعا فلم يجدوا إلا حلق العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا. قال: ألم تجدوا حلق العلم؟ قالوا: بلى. قال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، ولكن يورثون العلم الشريف النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، وفي العراق، وفي أفغانستان والشيشان والهند والفلبين وإريتريا وتايلاند والصين ونيجيريا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعل لهم شوكة ومنعة. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.